إحساسي إحساسي إحساسي بحبك مش زي الأول، إحساس معذبني معذبني في أيام، إحساسي إحساسي إن أنت مش أنت ومش قادرة تحمل، بتموت قصاد عيني قصاد عيني أحلامي. قولي ليه بيك قلبي ويخاف عليك. قولي ليه